هيثم انا تهيأت لك وانا اقول لك وانا مش عارف ايه. خلاص بقى انتقلت من ايه؟ من احتيال وموافقة ومراودة الى ايه؟ الى وضوح. قال معاذ الله. قال معاذ الله. المعاذ هو ما تستعيذ به. وانت لا تستعيذ الا اذا خارت اسبابك امام الحدث. تقوم تعوذ بمين؟ لا بمن ينجدك. يمكن تقول يا ابا، يمكن تقول يا حراس، يمكن تقول، فكأن المسألة عزت عليه فلم يجد معاذا له الا الله. ما حدش يقدر يعمل العملية دي. معاذ الله. طب وليه معاذ الله؟ قال لك لانه هو اللي اداني الحكم واداني العلم وقال لي دي حرام ودي حلال، فانا بستنجد من له القدرة فكلفني وهو له عنده القضاء ان يمنع عني الفاسد. وكلمة معاذ الله عند المؤمن ساعة ما اقول لك انا استعيذ بالله، يبقى لازم ايه؟ يحكي في السيرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقد على واحدة من المدينة، وبعدين علم زوجاته ان البيت يعني فيها شيء من الجاذبية، قالوا ده دي لو جت، ما هو نساء بقى. ها؟ قال لك لا ده دي لو جت تبقى صعبة علينا قوي، مش علينا، مش على المذهب السنة. لما يشوفها مثلا يعني اجمل منهم ولا فيها شيء من الغير. فقالوا لها اسمعي، النبي عنده كلمه بيحبها قوي. قلت له ايه هي؟ ما هي بقى زي ما تكون بدويه. قلت له ساعه ما يدخل عليك كده وين عليك، قولي له بقى الكلمه اللي بيحبها، قولي له اعوذ بالله، اعوذ بالله منك. قال بقى انا فساعه ما دخلوا بينا عيطت، قال له اعوذ بالله منك. فارتد رسول الله وقال استعذت بمعاذ. مع السلامه. يبقى إذا المؤمن، ولذلك هناك إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. إن كنت تقي خلي الكلمة دي تهزك وأنا بطلب ربنا ينقذني منك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيك لك. قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي. شوف كلمة معاذ الله إدت حاجتين اثنين، لم يوافق ثم طلب الإيه؟ المعونة من الله. قال معاذ الله انه لما يجوز حاجة يرجع لها الضمير يبقى الاقرب مذكور انه يعني مين ايه؟ الله. واكرم مسواي وعمل فيا الجنيه دي ونجاني من الجب ومن شر اخوتي وهيأ لي احسن مكان في مصر عشان انا اعيش فيه، يبقى انا اكافئه بانني اجعل نعمته علي وسيلة لمعصيته. ما تجيش الحكايه انه ربي احسن مسواي او انه يعني قال لها في فكر انك انت لك زوج. اكن الصعوبه بتاعتها برضو جايه انها مش بتراوضه على حاجه وهي خاليه ما عندهاش، لا انت لك ايه؟ والزوج له وياه ايه؟ لانه هو قال اكرمي مسواه وعسى ان ينفعنا او نتخذه ايه؟ ويبقى هنا اللي بيرجع الضمير هنا يصح وهنا يصح. انه ربي ومأمنه اسلوب القران انه يجيب لك العباره وتتسع لكل مطافات الافهام. انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. لان ما دام ربنا بيجازي على الاحسان فقال له هناك وكذلك نجزي، يبقى اللي يسيء يبقى يعمل ايه؟ يبقى لازم يجيله بالضد، يبقى ما يفلحش. فالخطيئتين المتقابلتين كذلك نجزي المحسنين وانه لا يفلح الايه؟ الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. دي الايه بقى اللي العلماء بقى ايه؟ ولقد همت به. الهم حديث النفس للشريك، وبعدين يا يفعل يا ما يفعلش. فمن رحمة الله بخلقه أن من هم بسيئة حدث نفسه أن يفعلها ولم يفعلها كتبت له حسنة. ليه؟ أم قال لك لأن ما دام ذهنه انشغل ووجد منه دافع يدفع ما في ذهنه يبقى ده إيه؟ غير اللي ما عندوش فكرة خالص، إنما ده نفسه حدثته بالشيء وبعدين راح إيه؟ ثابت نفسه عنه. يبقى قال نكتبها له ايه؟ العبارة هنا في القرآن جاية في امن المراودة كانت منها له والامتناع، مراودة منها وامتناع منه يبقى مفاعلة، يبقى فيه اثنين عمالين بيصطلعوا في شيء.

وهو عايش كويس ومبسوط وفي نعمه ومش عيب اسباب كثيره ولا لا تمنع الايه. فقال الله لا ولقد همت به ولولا برهان ربه لايه. اذا برهان ربه سابق على الهم. وليه البرهان؟ الهم لا يسبق. واحد اهم ولم يصنع يقول له البرهان تذكرته بعدين. لو كان برهان ربك في نفسك دائما ما طرأ الهم الا على مليء بالله. انما هو هم. وبعدين قال الله لكن ربنا قال كذا وكذا وكذا. هو من الاول ما همش عشان عارف ايه انه برهان ربه. وبعدين بقى يقعد بقى اللي يدخلوا فيها بقى وهم وجلس بين شعبتيها وعلش عارف ايه. قال وايه وما ارتدعش الا لما ابوه ايه تمثل له ابوه دي. قال له عيب يا فد افسق الفساق لو ابوه بس شافه كده يترمى على الارض. ايش الحكايه بتاعت كده؟ كيف يبحثون هذا البحث ويقعدوا بقى يجيبوا لنا الصور ومش عارف. يقول لك لا انا اريد ان اثبت كحوله يوسف وانه هو ما معملش العمليه لانه ايه كمال والا فالهم موجود وقعد ينازع الهم. كتر خيرك يا سيدي انت بقى تعالى بقى وياك. انت يعني بتتكلم عن ربنا ولا عن الشيطان؟ نشوف كده. اولا ابطال القصه امراه العزيز ادي ويوسف والنسوه اللي دعتهم لما قطعنا ايديهم لما لموها قالوا لكم تعالوا تشوفوه وانتوا هتعملوا ايه خلاص. والشاهد والعزيز نفسه خلاص وربنا والشيطان كل دول تضافروا على ان يوسف ما عملش ما حصلش منه. اما هو فقال هي راودتني عن نفسي وهي قالت ايه انا راودته عن نفسي صدقته وقالت وما ابرئ نفسي ان النفس والان حصحص الحق. الله يبقى هو قال وهي ايه. يا اخي اطرح كلامه هو لانه كلام لنفسه. خد كلام الخطوب او المحايدين. هي قالت ايه انا راودته والان حصحص الحق ذلك ليعلم اني لم اخنه بالغيب. يعني ما قلتش كلام عليه برضو دل على انها بتحبه. لم اخنه بالايه بالغيب ادي واحد. طب والنسوة مرضيش يخرج من السير. قال له ايه اسأله ما باله النسوة اللاتي انت ان ربي بكيدهن عليهم اولم يقل ساعته والا تصرف عني كيدهن اصبو اليهن. خد بالك شوف الشرط هنا الا تصرف عني كيدهن اصبو. ما هي الصبر؟ حديث النفس بالشيء. يبقى قال مش قال الا تصرف عني كيدهن افعل فيهم واعملهم. لا اصبو بس. اصبو واعمل او ما اعملش ده موضوع تاني. والذي قال له يوسف الا تصرف عني كيدهن اصبو قال فصرف عنه كيدهن. يبقى صبا ولا ما صباش؟ ما صباش. يبقى عندنا شهادة مين الان؟ شهادة امرأة العزيز وشهادة مين؟ وعلشان تعرف شهادة النسوة. طب ده المسألة اللقطة بتاعت النسوة دي هي لما سمعت انهم بيتحدثوا جابوا سريتها بقى وقالوا امرأة العزيز كذا وامرأة العزيز صدقوا بقى ايه يلاقوا فيها بقى حاجة عشان يقعدوا يهيصوا. هي عرفت الحكاية بعتت لهم وخلتوا يخرج ايه على الهند. ساعة ما شافوه ايه ما خاصة بشر ان هذا الا ايه ملك كريم. ايه اللي حصل؟ طب يقول الا تصرف عني اسبق اليهن. هم عملوا ايه؟ قال لك لا انت ما انتش واخد بالك بقى من ساعه ما دخل والعيون اتجهت له وللعيون لغات وللانفعال لغات. دي بسط له البصه اللي يفهم منها انه مش عارف ايه والثانيه بسط له البصه. كل دي في اللحظه الواحده ما هيقول والا تصرف عني كيدهن ايه. شاف النظرات بتاعته نظرتهم النظرات بتاعتهم حتاكل. يبقى كل دي حصل ايه وبعدين ايه. قال له شوف النسوة مش هطلع من هنا